نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم انا نسألك الهدى والشفاء والعفاف والغنى فقرى ابراهيم سنة. نتكلم على الشرط الثالث من شروط صحة البيع، أن يكون المبيع مال، والمال يعني ما ينتفع به، لا بد أن يكون المباع شيء ينتفع به، أما ما لا نفع به فلا يجوز بيعه. ثم مثل لذلك قال كالعقار والبغي والثمار، قلنا تمثيله لنقطة، إنما أراد إنهار أمر خفي، فمثل بالعقار للطارق وما ينفع الناس، كل هذه ما ينتفع بها الناس، ومثل بالبغل والثمار لأن البغل مختلف في نجاسته، وإن يصح بيعه لأن الأصل أن النجس والميتة كله نجس، وما لا ينتفع به لا يصح بيعه. الثمار نجس، فكيف جاز بيعه؟ فذكره مثالا على انه من الحيوان الذي يجوز بيعه ولو كان نجس. والبغل مختلف فيه، بعضهم يرى انه نجس لانه متولد بين خيل وحمار، وبعضهم يرى انه طاهر. الشاهد ان البغل والحمار هما نجسا، يعني لا يصح ان يكون طعما وقوتا للمسلمين للمكلفين، أنه صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية في غزوة خيبر، فمن ذلك تؤخذ، فمنعها صلى الله عليه وسلم من الأكل، فدل على أنها خبيثة لا يجوز أكلها، فهي مما حرم أكلها فبولها وروثها نجسا. إذا كان كذلك وشعرها طائر ولا نجس، الأصل أن في شعور الحيوانات النجسة إذا كانت حية طاهرة، فإن عرقها طاهر ولا نجس، يقال كذلك عرقها طاهر ليس بنجس، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يركب حمارا، كان المسلمون يركبون حميرا، كانت أحيانا تكون عليهم براجع وأحيانا تكون عليهم بردع، كان يركبون هكذا حفية كذا، فلما دل ذلك على أن يركبونها ويمشون بها مسافات طويلة وتعرق به فلا يقتلون ذلك. ولذا الصواب أن ما يوضع كالرسن في فم الحمار والطوق الذي يقاد به هذا طائر، إلا إذا تأكد أن بال عليه، فإذا اعتبرناه نجس الأكل كل ما نجس، كل ما كان حرام الأكل، كل ما حرم أكله حرم بيعه، إن الله إذا حرم شيئا يعني طعاما مما يؤكل فيحرم بيعه. فكيف جاز بيع هذا الحمار؟ فكيف جاز بيع الحمير عند المسلمين؟ هذه قاعدة، كل ما حرم حرم ثمنه، كل ما حرم أكله حرم ثمنه. النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود أن الله لما حرم عليهم السحوم الميتة وسحوم بعض الأنعام عمدوا إلى إذابتها حتى أصبحت بدت، فباعوها وأكلوا ثمنها. قالوا احنا ما كنا سهوم، إنما كنا أثمان الوجك المحرم علينا إطعام السحوم، لم نأكل سحوم، وإنما أكلنا شيئا آخر وهي ثمن، والثمن ليس ثمنا للسحوم وإنما ثمنا للوجك. فكانت هذه حيلة احتالوا بها على الله عز وجل لأجل أن يصلوا إلى المحرم، فلعنهم الله على لسان أنبيائه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم أثمنه، إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فكان هذا فيه إشكال، فبعض الفقهاء يرون أن الحمير إنما أجمع عليه المسلمون، ودل على أنه جائز لأنه منذ عهد الصحابة ولم يبين السبب. والصواب أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه المقابل في منفعة الأكل، لأن الحمار له عدة منافع، فما كان مقابل الأكل لا يجوز بيعه، فلا يصح أن تبيع الحمار إذا كان مطعوما لأجل الأكل، هذا لا يجوز بيعه ولا شراءه، فإنما تبيعه لأجل المنفعة الأخرى، لا منفعة الأكل، لأجل الركوب والشد عليه وتحمير الأثقال عليه. فلما هذه المنفعة هي التي جاز من أجلها بيع الحمار، الحمير والجراد إذا جاز بيعها جاز بيعها، الثمن الذي يؤخذ مقابل بيعها إنما مقابل النفع الذي ينتفع به لا مقابل الأكل، ليس مقابل خلاف الخيل. الخيل لك أن تبيعها كطعام، لأن الخيل جائز عند جمهور أهل العلم، جائز أكلها عند جماهير أهل العلم. إذا بعت الخيل لك أن تبيعها كلحم كطعام يؤكل، ولك أن تبيعها كفرس يجاهد عليه، ولك أن تبيعها كبغل أو كحيوان يسد عليه ويحمل عليه، بخلاف الحمير فإنما تباع لأجل المنفعة التي فيها، والثمن الذي يؤخذ منها يؤخذ مقابل إيه؟ مقابل المنفعة لا مقابل الأكل. نعم. أخذ اجتهاده رحمه الله، رأى أن الناس تبايعوا عليه وجعل العلة هي الدليل. قال لما رأينا الناس يتبايعون عليه علمنا أنه جائز. ليس كذلك، الأصل فيه الحل، كل العقود الأصل فيها الحل إلا ما جاء فيه النص، والنص عنه صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرم ثمنه، والثمن المحرم مقابل المنفعة التي هي الأكل. أما إذا كان فيه منفعة غير الأكل وبعتها واشتريتها من أجل تلك المنفعة فهو جائز. واضح هذا؟ لا إن نجت، لا إن نجت عن صاحب الهداية، فإنه رأى أن البغل والحمار طاهرة العين ليست بنجسة، فقال إن نجتناهما فما صح بيعهما، إن نجتناهما ما صح بيعهما. وأن ذول جالسين ظهورهم علينا إن حبوا وسع الله عليهم، خلى غير مستمعون. بارك الله فيك. لا إن نجس، يعني كان وراء أنه إذا كان فيه نجاسة ما يصح بيعه. قال أما إذا كانت طاهرتين فجاز فيهما البيع. والصواب أنها نجسة لكن ليست نجسة العين، بمعنى أن شعورها وعرقها نجس. نجسة العين بمعنى أن لحمها لا يجوز أكله وبوله وروثه كذلك نجس. نعم يا أخي. ثم ذكر ذوي القلب، قتل الحيوان والحشرات لا يجوز بيعها لأنه لا نفع بها، لكن لما كان جوز الخزي يستغل ويستخرج منه حرير وينتفع به جاز بيعه. نعم. وبذره كانه يعني شبه ما بيض يعني الحيوانات التي التي يتولد عنها دون الذي تتولد من دون الخل جاز ان تباع وهي صغيره. لو قال الانسان اذا اجدنا بيع جود الخل فما الاشكال في ايراده بذره وبذره يعني صغاره لما تكون حيوانات صغيره؟ لما مثل به قال مثل به لأنه قال أن بذر جوز الخز لا ينتفع به فكيف جاز بيعه؟ فيقول جاز بيعه لأن مآله سينتفع به إذا كبر إذا كذا. مثل إبراهيم والنحل جاز كذلك بيع النحل لأن النحل من حشرات لما كان من حشرات الأصل الحشرات لا يجوز بيعه لكن لما كان ينتفع به جاز بيعه يعني ينتفع به بما يخرج منها من العسل فلا بد أن يكون صاحبه تملكه بمعنى أنه حازه بمكان يستطيع قبضه وتسليمه وفي سواراته أو كواراته السوارات عن الخلية جاز أن تبيع النحل في خلاياه وخارج خلية لما ذكر الخلية؟ قال لأن الخلية يكون فيها عسل إذا كان النحل في الخلية لا يشاهد إلا بعضه ما يشاهد كل النحل وكأنك بعت شيئا جزء منه غائب والأصل في المبيع لابد أن يكون كله تحت تمام النظر ينظر إليه المشتري أنا هذا جاء تعارف الناس عليه لك أن تبيعه مفردا ولك أن تبيعه في الكوارات في خلايا. نعم. البهائم النعم الإبل والبقر والغنم هذه حلال إنها مطعومات سمعان والخيل والبغال ممن سن الله به والحمير ممن سن الله به على عباده فقال تركبوها وزينة ما عداها من الحيوانات الذي بيعه لنجد بيعه سلفي الذي لما لم يكن مضروما هل يصح بيعه؟ وقال كان انتفع به بجر الأثقال أو حاملها جاز بيعه وإلا لا يجوز بيعه. ثم مثل قال الهر هل يصح بيعه أو لا؟ القطط القطط عند الحنابلة المذهب جاز بيعه وفي رواية أنه لا يصح بيعه وهو الصواب لأنه جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعه نهى عن بيع النور نهى عن ثمن النور يعني القط فلا يصح بيعه فذكر قالوا يجوز بيع الهبل هذا يجوزون بيعه والصواب أنه لا يجوز بيعه والفيل لأنه مما ينتفع به إذا كان فيه انتفاع وإلا لو لو بيع لأجل التسلي لا يجوز بيعه لو أخذوا صاحب حيوانات يسموه بالسلاح مصطلحاتهم الشر بمعنى أن يضعه في مكان كذا ويدربه فيأتي بحركات يسلي الجماهير رؤياه هل يصح هذه؟ هذا لا يصح لأن هذه ليست من التسليات التي يدفع عليها أجر أخي إذا كان أخذ من أجل وعلم من أجل القتال أو حمل الأطفال أو جرها جاز له كذلك اتباع البهاء اتباع البهائم قيدها المصنف رحمه الله التي تصلح للصيد اتباع من البهائم إذا كان تصلح للصيد جاز بيعه فالفهد معلم فيصطاد به. يقول إذا كان كذلك يجوز بيعه ما عدا وما عداه كالأسد والذئب هذا لا يجرب ولا ينفع فيه تعليم الطيب ولا يخص بيعه هذه الحيوان لا ينتفع فيه. ومن أخذه ووضعه في داره وأنفق عليه فيحاسب على هذه النفقة لأنه لا معنى لذلك يقرأ كالفهد لا معنى لذلك أن يتكلم عن المسلمين نتكلم مع أناس شغلوا أنفسهم بطاعة الله عز وجل وعلموا أنهم إنما عمروا هذا الكون لأجل رسالة من رسالات الله سبحانه وتعالى والله ناداهم لدعوته ولا بد أن يستجيبوا لدعوته. فالانتظار في الدنيا قليل وهي مرحلة من مراحل الإنسان لأجل أن ينتقل إلى دار أخرى ولا بد أن تعمر بطاعات الله أو بالمباحات التي توصل إلى طاعة الله عز وجل. إذا اقتنى بعض الحيوانات كالحشرات التامة ويضعها في داره كالبهائم السباع التي متوحشة ويضعها في داره لأجل الزينة والفرجة والاستئناس أو للاستغلال فهذا لا يفرق بينه وبين إنسان حين يسأم ويضيق صدره وتحتوته الشياطين لا منجأ له من ذلك إلا أن يأتي إلى أغنية أو منظر من مناظر التسلية أو يخرج هنا في الشوارع لأجل أن يتفرج. لكن من عرف أن الإنسان رسالته في هذه الأرض أسمى من ذلك يعمرها إما بعمل ينفع أهله أو بعمل ينفع نفسه وإن لم يجد هذه ولا هذه كان ذكر الله أحلى إلى قلبه من غيره. من فهم هذا المعاني ما يساويها شيء آخر لا يعدلها شيء آخر لكن لم يكن الإنسان خالي وما عرف وأخذت الشياطين من هنا ومن هنا لا يسليه شيء من هذا. نعم يا أخي التي تصلح للصيد يعني من باب الغالب يعني أغلب الأشياء يعني ذكر هذا أن أغلب ما يعرفه في عصره وإلا لو درب أسدا بالحراسة أن يقال يجوز بيعه ولا لا يجوز بيعه يعني قد يكون فيه نظر. لكن لو درب حيوانا من هذه الحيوانات ابتداع البهائم كالفيل والدب لأجل أن يستقي به الماء أو يحمل عليه الأثقال أو ما إلى ذلك جاز بيعه وإلا لا يجوز بيعه. نعم كالفهد طيب قال لي ما في الصحيح يجوز بيع كذا وكذا وكذا ما الدليل على هذا؟ قال لأن وجدنا في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم ذكر لنا خبرا أن امرأة دخلت النار يعني استوجبت دخول النار فدخلت النار ما قال خلدت فيها فدخلت النار دخلت النار في هرة لها نسب الهرة لها والهرة لو لم تملك لما نسبها إليه صلى الله عليه وسلم لما قال حبست لأن في هرة دخلت الناس في هرة وانتهينا حبستها. لكن لما قال لها دل على أنها انسلكتها وصلى الله عليه وسلم معصوم لا ينطق عن الهوى إذا قال أمرا أو خبرا أو إنشاء لا بد من نازع ومعنى صحيح لا كسلام سائر بني آدم الإنسان يتكلم قد يكون الكلام له مفهوم وله دلالات إشارة أو يكون له منطوق لكن الإنسان يسهل وقد يقول شيئا ولا يعلم ولا يدري ما الذي يلزق يعني ما تأتيه لوازم هذه الكلمة أما الله سبحانه وتعالى واضع اللغات وخالق الألسن وصلى الله عليه وسلم المعصوم من ربه فإذا تكلم بكلمة فقواها ومنطوقها ومفهومها كله ولوازمها معتبرة شرعا ولها دلالة، لا يقال هذا غفل عنها لأن ما لا يغفل عن شيء، ولا يقال أنه صلى الله عليه وسلم انتهى عن ذلك لأنه مبلغ عن الله عز وجل دينه، ولا ينطق إلا عن وحي الله سبحانه وتعالى. فلما قال دخلت النار امرأة في جرة لها دل على أنها تملك الجرة، أخذ من ذلك جواز امتلاك الجرة، والامتلاك لا يكون إلا عن إرث أو بيع أو فداء، والواحد لا بد أن يهد شيء ذلك، هذا وجه جوازه واضح. لكنه صلى الله عليه وسلم في نهى عن ثمن النور. نعم. لأنه يصيد الجيران ويقتل الحشرات وينظف البيت من الدواب وما إلى ذلك، فلما كانت فيه هذه المنافع قويت الشبهة عندما رأى أنه حيوان لا يستحق أن يقال أنه لا يباع. نعم. لما ذكر الفرق والبيت من هذه الحيوانات الصقر والباز هذه كبير، هل يصح بيع بيضها؟ يصح بيع بيضها لمن يستوردها لأجل أن يرجيها وتخرج منه فصول هذه الوحشيات لأجل أن يصيد بها، إلا مجرد البيض لا نفع فيه الحيوان لأنه لا يؤكل غير مأكول خلاص وهو نجس، لكن لما كان مآله الانتفاع به جاز بيعه. وكذلك صغار هذه البهائم التي تعلم بالطيب ما فيها منفعة، لكن لما كان مألق لما كان مآله الانتفاع بها جاز بيعها. إن قال فيها وجهين، فيها وجهان يعني فيها تخريج بالجواز تحريض لعدم بيعها وعدم صحة المعنى. نعم. وبينا التحريض فيما سبق، قلنا معنى التحريض ما هو. نعم. إن الكلب لا يجوز بيعه رواية واحدة، إن الحنابل ما يبيع الكلب، خلاف المالكية يرون بيعه إذا كان مما يقتنى لحاجة. الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، فما يصح سواء كان كلب صيد أو كلب حراسة أو كلب ماشية، لأنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لهذه الثلاث الحاجات، ولا لا يصح إنسان أن يقتني كلبا، ومن اقتنى كلب فوزره عظيم ينقص من كل يوم ينقص من أجره كل يوم مقدار قيراط، القيراط مثل جبل أحد هذه من حسناته، فلا يصح الإنسان أن يقتني كلاب. نعم. بعدين أصواتها نهيق الحمار ونباح الكلاب غالبا ما تنبح، وينهق الحمار إذا رأى شيطانا وإذا من سمعه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول الشيطان حاضر. والحيوانات ترى ما لا يراه ابن آدم، خلاف الجية إذا صاحت فإنها ترى ملكا. الإنسان والحيوان ترى ما لا يرى ابن آدم. وقد تصيح هي في غرفة مظلمة لا ترى عن الإنسان ما رأى فيها، لكن هي في أوزع الله لها حسن معرفة. ولذلك يحب لمن سمع صياح الذية أن يسأل الله من فضله. صاحب الدين، صاحب الحجاج، صاحب يقتنب هذه الأوقات التي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله بفضله وكرمه يسرع الإجابة في مثل هذه الأوقات أو الأمثلة. كمن يعني خرج من المسجد يسأل الله من فضله، إن خرج من طاعة غالبا ما يكون طاهر الذنوب فيسأل الله من فضله، وإذا سمع صياح ذية سأل الله من فضله، وإذا سمع صوت حمار نبيط حمار أو نباحة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كان كذلك فلا يصح الإنسان أن يضع هذا في أماكن. هم لما قالوا كلب حراسة أو ماشية أو صيد، كلب الصيد معروف، كلب الحراسة أن يحرس ضيعته، كله أرض كبيرة فيها حيوانات وهي حيوانات يجرون، هذا كلب الحراسة. أو كلب باشية يكون عنده من المواشي ما يعلم أنها تنتشر، والكلب المعلم مدرب يجمع الماشية على راعيها، يطاردها من هنا من هنا جميع على راعيها. لكن إذا كانت سكن لإنسان نقصاً من الشقة، أو ذا اللغة العربية بمعنى الأرض الفسيحة فيها منزل له ومنازل لآخرين، يعني يسمى دار. الناس تستعمل دار بمعنى ما تكونه الإنسان فقط. فإذا كان له فيه سكن أو فيه شقة، ويعلم أن الجيران ليس لهم ذلك، أو يعلم أن هناك حراسة قائمة، الدولة قائمة هذا الأمر، فلا معنى لوضع كلب على باب سكنه يعني يهرس على المارة ويزعجهم أو يروعهم. وأحيانا إنما يقتنيه صاحبه من باب التفاخر ولا معنى لذلك، وإلا لو جاء اللص وأراد الدخول كان أطعمه وأغراه وأخذ حاجته. وإلى كثير من، والحمد لله عفانا الله وإياكم، ما رأينا هذا في هذه البلاد، وقد يكون في أطرافها والله أعلم. لكن ممن ابتلي بهذه فأدخل هذه الحيوانات بغير حاجة فالله أعلم أنهم ليسوا المعنيين بهذا الحديث، والله أعلم. نعم قال كذا آلة لهو وخمر لا يجوز بيعهما ولو كانا ذميين، الله أعلم، ولو كانا لذميين، ولو كانا لذميين لا بد من ذلك. آلة له والخمر ولكن كان في الجن لا يجد بيعه، لكن لو تبايعوها فيما بينهم جاز. ولو كانت عليهم جزية تؤخذ يوليهم بيعة ونأخذ ثمنها، لا يصح المسلم أن يتولى بيعة. نعم حمله، يعني حمل ايه؟ حمل الحديث. لما حمل الحديث على هذه المعاني؟ حمل الحديث على هذه المعاني لأجل أن يتألف قول الإمام مع قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا يضطر الإنسان أحيانا من لم تكن بضاعته في الحديث جيدة أو لم يعلم معنى شرط المتابعة في صحة الإيمان وما أدرك هذه، فيأتيه إما من جانب التعصب أو من الغفلة. فإذا رأى أن قول الإمام عارض الحديث الصحيح ما يأول قول الإمام، إنما يضطر لتأويل الحديث، فيقول هذا الحديث يمكن حمله على أنه النور غير المملوك، تأخذ واحد من البر تريده تبيعه، هذا لا يجوز بيعه. والمالك الأول كيف امتلكه؟ لا بد من بيع طبعا. الشاهد يقول المنهي عنه يمكن حمله على شيء على على على أن على أنه حيوان إذا من خارج طبيعة. نعم. أو أن الحديث يحمل على بيع ما لا ينتفع منه، قد تكون بعض الخطط ما لا ما ينتفع بها على الإطلاق، يقول لعل المعني به هذا النوع من الخطط. نعم. أو يكون على المتوقف، هذه تأويلات صارفة عن ظاهر معنى الحديث. نعم. اتباع البهائم التي تعلم للصيد، الرواية الثانية لا يجب بيعها، الأولى يصح بيعها إذا كانت فيها منفعة، والثانية لا يجب بيعها. قال من قال أنه لا يجب بيعها؟ قال هي أشبه بالكلب. قال لا، لا تقاس على الكلب. الكلب ورد عنه صلى الله عليه وسلم نص صريح بعدم بيعها، ثم ورد عنه نص صريح بجواز اقتنائها للحاجة. أما هذه الاتباع ما ورد اقتنائها للحاجة ولا لغيره. هذا فرق بين اتباع البهائم وبين الكلب. نعم. هذا الفرق هو لما قال كالكلب، هذا باب القياس، واتباع البهائم جائز بالنص، جاز بيعها بالنص على الإمام قياس على الكلب. فالمعترض لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها قياس على الكلب. فالمعترض يقول، قال له لا، المعترض يعترض على هذا القياس. الاعتراض إما بالمنع أو بإثبات فرقه. المنع أن تمنع الدليل، إبطال الدعوة، الدليل المصحيح، أو تأتي بفارق تقول نعم نحن نوافقك على أن الكلب لا يجوز بيعه، لكن هذه الاتباع يجوز بيعه. والفرق هو أن هذه يجوز اقتناؤها للحاجة، وهذه لا يجوز اقتناؤها لا لحاجة ولا لغيره. هذا فرق عند المسلمين يعرفون به، إذا أرادوا إبطال الدعوة ونقضها لهم عدة مسائل يلجؤون إليها بالنقض. تلك الأمور مسألة الفرق. نعم. فقرا ما بعده. لو عبد المسلم وارتد يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ لما مثل بهذه؟ مثل بهذه لأنه قال ما كان مآله القتل تشتري له، ما وجه النفع فيه؟ فقال يجوز بيعه. اسمعوا العلة ما هي. نعم. وما خشي عن الاتباع ويأمل جماعة له، جاء إنسان عبد وارتد عن الإسلام ثوب فأبى أن يتوب، قال دعوه أنا أشتريه. طبعا لم تمر عليه وقت التوبة، لأن المرتد استتاب ثلاثة فأراد شراءه قبل الثلاثة، هؤلاء أجازوا بيعا لأن يتح شراءه. لو كيف تشتري شيء كيف تشتري عبدا مآله القتل؟ قال يمكن الثمن أن يسلم، وإن لم يرجى إسلامه فإن ولاءه سيعود لمشتريه، لأنه إذا قتل فمالكه أولى الناس به، أولى الناس به ما يعرف العبد، لأنه كافر المسلم لا يعرف الكافر، إنما إذا كان له أقرباء أولاد وغير أولاد فيكونون ولاؤهم لهذا الرجل، بمعنى إذا ماتوا هو يرثهم، هذا النفق. لكن هذا الانتفاع خيالي ثم تخييلي، بمعنى أنه يعني نفع غير متأكد الحصول، بل هو أشبه بالبعيد. والإنسان لا يدخل مثل هذه المغامرات، كثير من البنيون والعقود التي يكون الاحتمال الربح فيها قليل والخسارة فيها واضحة ما يجوز الدخول فيها، وهذا من هذا النوع. اقرأ ما بعد. هذا صحيح، هذا يقول انت قلت ان المال ما ينتفع به، والعبد المريض قيل ان هذا به مرض مآله القبر لا يشفى منه، فالشافي هو الله عز وجل، لكن احيانا يقول هكذا الاطباء. او كيف تشتري؟ قال له طبعا اسمع الرد هناك ما يقول في التوجيه إيه؟ العبد المريض ما ذكر العلة، ما ذكر العلة، لكن كأنهم يعللون كأن العبد المريض قد يرجى برؤه، وإن لم يرجى برؤه وشفاؤه يكون ولاؤه للمشتري لمالكه. والصحيح أن العبد المريض إذا اشتري بنية العتق، إذا اشتري بنية العتق فأجره عظيم، وليس وراء هذا النفع أعلى من ذلك. لكن إذا اشتراه لقصد أنه ينتفع به فإما يعالجه والثمن رخيص هذا جائز. نعم. بيع الجاني، الجاني كالسارق والقاتل وقاطع الطرف من العبيد فأرادوا بيعه، هذا نوع. وفيه القاتل في المحاربة، المحاربة أن يخرج أقوام، بعض الفقهاء يشترطوا أن يكون خارج من السكان كالصحاري، وبعضهم لا يشترط أن يكون خارج البنيان. المحاربة لا يشترط فيها أن تكون خارج البنيان، إنما يشترط فيها المكاثرة، بمعنى أنهم لو دخلوا حديقة فلان أو قصره مع حراسة من عند هؤلاء المحاربين ودخلوا عليه بسلاح وأخذوا ماله أو عرضه بالقوة، فهؤلاء المحاربين ولو كانوا داخل البنيان، سيما إذا قطعوا أسلاك التليفونات ومنعوا الاتصال به في جوف الليل من يعرف عنه، ولو صرخ من ينجدهم، فهؤلاء يعتبرون محاربين ولو كانوا داخل البنيان. فإذا قتل أحدهم فهذا يتحزم قتله، اسمع أن يتحزم قتله إذا قدر عليه الإمام وأخذوه جماعة المسلمين لا ينفع فيه العفو، أصبح حدا لله لا بد من قتله. العبد الذي قتل في المحاربة هذا قتله تحكم قتله، ومن أراد بيعه هل يصح شراءه ولا ما يصح شراءه؟ قال فيه وجهان، واضح هذا؟ يعني فيه رأي، فيه قول بالصحة، وجه بالصحة ووجه بالمنع. ولبن الآدميات، اللبن ما يستخرج من الثدي أو الضرع. والعرف عند عامة أهل البلد إذا قالوا حليب يعني ما يحلب، وإذا قالوا لبن ما تغير طعمه يعني إلى غير يعني لا يعني بدل أن يكون يعني طعم ما ما ما حلب جديدا يتغير إلى حموضة أو دون حموضة إلى ما ذلك، هذا يسمى لبن. فعرف الناس هذا المعنى. وبعض الأخطار لا يسمون ما يحلب من الشاذ لبن، وهو صحيح وتعريف يعني هو اصطلاح صحيح حقيقة عرفية ولغوية صحيحة. فاللبن ما يستخرج من ثدي الأمهات أو من ضرع الحيوانات يسمى لبن، وسمى حليب. سمى حليب لأنه يحلب، ويسمى لبن لأن اسمه الحقيقي اسمه لبن. فيقول أراد بيع لبن الآدميات باع ولا ما يباع؟ قال فيه وجهان، فمن منعه قال جزء من آدمي فراس بيعه، ومن أجازه قال إحنا أجزنا تجارة الظهر أو الظهر عن المرأة التي ترضع يعني تدفع على أجرة، قال خذي هذا الطفل 6 أشهر 5 أشهر عندك ترضعين، وهذا مقابل الكسوة والطعام هذا أجر التجارة جائز بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أجزنا ذلك دفعنا لها الأجر، فلما تمنعون بيع الحليب؟ هذه وجهة من أجاز البيع. فالمعنى الآخر قال لا يجاز. نعم تقرأ المثل يعني. لما قال آدميات دل على أنه لو استخلص حليبا من رجل لا يجب بيعه. استخلص حليبا، هذا مفهوم النص من الكتاب أنه لو استخلص حليبا من الرجل لا يجب بيعه. نعم يا أخي المثل. اقرأ فرعا اللي قبله. نذر تبرر يعتقه نذر تبرر. نذر تبرر لأن النذر في نذر معلق، يقول شفى الله مريضي فعبدي حر، وإن حصل لي كذا فعبدي كذا وإن نجح. والنذر التبرر ويتقرب به إلى الله عز وجل لا عن تعليق. يقول إذا نذر قال عبدي حر لله تعالى بعد شهر أو بعد شهرين فهل يصح شراءه وبيعه ولا ما يصح؟ هذه مسألة شراء. اقرأ الموضوع. بيع المصحف شراؤه وإبداله. في البيع روايتان، وفي الشراء روايتان، وفي إبداله روايتان. البيع يعني بذله لمن يدفع ماله، وشراؤه أن تعطي ماله تقتنيه، وإبداله يعني استبداله بمصحف آخر. أما البيع المذكور عن الحنابل الكراهة والمنع، والشراء خصه فيه روايتان، كلاما في روايتان، بس المذكور الأولى عدم الجواز، شراء المسبوق جوازه، والاستبدال أقرب إلى الجواز، لما منعوا بيع المصاحف خلافا للحنفية؟ يقولون أن بيع المصاحف فيه ابتذال، ما يجوز بيعه، والتابعين يرون بيعه كذلك، يقولون هذا فيه ابتذال ولا يجوز بيعه، والصحابة رضي الله عنهم منعوا من بيعه. وغيرهم من الأئمة يقولون إن البيع إنما يقع على الورق والغلاف والجلد، ليس المعني به الكلام المصدور بين دفتين، فلذا جاز بيعه. والأخذ قال لا يجوز بيعه في ابتذال، كلام الله أعلى من أن يكون له ثمن، لذلك تحسن فيما في هذه الأعصر. لو قيل أنه لا يجوز بيعه تحرج الناس، ما عرف كيف الوصول إلى كتاب الله عز وجل. لكن يقال أن ما يدفع للإنسان لا يجعل أنه ثمن لكتاب الله، لا بد أن يقال هذا مقابل تكاليف كذا ولا مقابل كذا، فجعل له اسم آخر غير معنى بيع. نعم اسمع ما يقول الآن. هو ذكر هذا كل كلام في الشرط الثالث، أن يكون المال، أن يكون المبيع مالا ينتفع به. ثم ذكر نماذج من الأنواع، هل تعتبر مال أو لا تعتبر مال، منها المصحف. نعم يحرم بيعه. ولو سرق امرؤ مصحفا تقطع يده ولا ما تقطع يده؟ قال تقطع يده لانه مال، مال يدفع به بالطبع. نعم. ولا تباع ولا يباع في دين، كذلك لو كان على لسان ديون ما يطلع المصاحف يبيعها لاجل ان يسدد الديون. ثم قال ولو وصى ببيعه قراءة القاضي صحيح، لكن الكلام فيه نقص. ولو وصى ببيعه لم يباع، الكلام مستأنف جديد. الأولى تفهم منها أنها للمبالغة، ليست كذلك، إنما هو كلام مستأنف. ولو وصى ببيعه لم يباع، لو قال عندي مصاحف كذا بيعوها، على القول الأول أنه ممنوع بيع المصاحف ما تباع. نعم. ولا يباع إذا كان علم أن غيره به حاجة ويستغني عنه يجب بدله أو إعارته، سيما لمن كان في داره أكثر من مصحف، أكثر من كتابه من كتب الله عز وجل، ولا يقرأ إلا في واحد منها والبقية معطلة. هذا يستحسن لمن علم أنه لا يستطيع اقتناء مصحف أن يعطيها له، لا يقال في المستقبل يتمزق علي ويسرق. إذا أعطيت شيئا لله عوضك الله مثله أو أفضل منه، فمثل هذا الإنسان الذي عنده أكثر من مصحف، فبعض المصاحف المعطلة تبقى سنين ما فتحت، ويعلم أن عند بغيره حاجة لهم المفروض أن يبذلها. يكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.